بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في شرح الحديث الأول في درس هذا اليوم، أود أن أشير إلى حديث مر معنا في الدرس الماضي، وذكر البعض أني قلت فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخا للزبير بن عبد المطلب في الحديث الذي ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير وهي وجعة وكانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنه. والحقيقة أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليدل به على أنه يجوز إسقاط شرط الكفاءة في النكاح. وإذا كنت قد ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخا من الرضاعة للزبير بن عبد المطلب، فهذا سبق اللسان. والصواب أن المصنف رحمه الله ساقه هنا ليدل به كما قلنا على جواز إسقاط شرط الكفاءة في النكاح. والسبب في ذلك أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه لم يكن قرشيا، بل كان حليفا، كان مولا لبعض قريش. وضباعة بنت الزبير قرشية هاشمية رضي الله عنها، فتزوج بها المقداد بن الأسود، وهذا لا يدل على عدم اعتبار شرط الكفاءة، وإنما يدل على جواز إسقاط هذا الحق، لأن الحق في الكفاءة، وهي كما يفسرها كثير من العلماء دين ومنصب، والنسب منها. الكفاءة حق للمرأة وللأولياء، فإذا رضوا بإسقاط حقهم فلا شيء في ذلك ولا يلزمهم شيء. ولكن ينبغي أن يقال في هذا الموطن إن إسقاط مثل هذا الحق لا يكون إلا لمن توفرت فيه صفات دينية أو خلقية أو علمية أو نحو ذلك مما يقتضي التجاوز عن مثل هذا الشرط. أما إذا كان إسقاط حق الكفاءة في النكاح لغرض من أغراض الدنيا أو لإنسان لا يؤبه به عند الله سبحانه وتعالى ولا عند المؤمنين، وإنما نظرا لماله أو لنحو ذلك، فإن هذا الأمر لا ينبغي، لأن المرأة يلحقها معرة بذلك وكذلك الأولياء. أما إذا كان إسقاط هذا الحق لأهل الفضل ولأهل العلم ولأهل الدين، فإن هذا الأمر عائد إلى الأولياء وقد رضوا بإسقاط حقه. نعود إلى هذا الحديث الذي مر معنا آنفا، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل قيل إنه ابن أبي القعيس، وقيل أخوه، وهو عم عائشة رضي الله عنها من الرضاع. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل بيته ووجد عند زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رجلا أنكره كأنه لا يعرفه، تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأت ذلك سارعت إلى بيان الحال وأخبرته أنه أخوها من الرضاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت له ذلك قال: انظرنا من إخوانكن، يعني لا بد أن يتأكد الإنسان من هو أخوه من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المعتبرة التي يثبت بها التحريم والتي تنزل منزلة النسب إنما هي الرضاعة في وقت النمو، والرضاعة في وقت الرضاعة في وقت الحولين، وهي التي يترتب عليها نشوز العظام ونمو اللحم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني في السن التي لا يجد الوليد فيها قوتا غير ارتضاعه من الثدي، فارتضاعه هذا هو الذي يسد جوعته. ولكن لما كان هذا الأمر من الأمور التي تترتب عليها أحكام شرعية ويترتب عليها تحريم الحلال، وهو تحريم النكاح بين المرتضع وبين من ارتضع معه، ويترتب عليها أيضا جواز مخالطة الأقارب من الأخوات والعمات والخالات ونحو ذلك، فإن هذا الأمر لا بد أن يتيقن منه، لا بد أن يحصل هذا الأمر بيقين. والشيء الذي يثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، وهذه قاعدة من القواعد التي ذكرها العلماء في الفقه، في قواعد الفقه في الأمور المتيقنة في قاعدة اليقين، وأنه لا يزول بالشك. قالوا: إن اليقين لا يزول إلا باليقين. فحرمة مخالطة الأجنبيات متيقن منها، وإباحة تزوج الإنسان بمن ليست من نسبه متيقن منها أيضا، فلا يجوز أن يعدل عن هذا اليقين إلا بيقين. لا بد أن نتيقن من أن هذا الإنسان قد ارتضع العدد الكافي، ارتضع الرضعات المشبعات الخمس التي يثبت بها التحريم، كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرم، فنسخنا بخمس معلومات. فلا بد من التيقن من أن هذا العدد قد حصل. وهذا يفيدنا في حالة الشك في الرضاع، لو حصل الشك هل حصل الرضاع أو لم يحصل، فالأصل ما هو؟ الأصل أنه لم يحصل، لأن القاعدة عندنا هنا تقول بأن البناء بناء الأحكام على اليقين، وإذا تعارض اليقين والشك نطرح الشك. فإذا حصل الشك في أمر الرضاع هل حصل أو لم يحصل، فالأصل أنه لم يحصل. وإذا حصل الشك في العدد، هل العدد المحرم قد حصل، يعني هل ارتضع الصبي 5 رضعات مشبعات او لم يرتضع، فالاصل انه لم يرتضع. لا بد ان نتيقن اذن من حصول هذا العدد المحرم. ولهذا فانه لا يجوز للمرأة ان تقابل رجلا او ان تكشف وجهها وان تجلس معه بدعوى قوته لها من الرضاع ما لم تتيقن أنه قد ارتبع معها 5 رضعات معلومات مشبعات. وكذلك الحال بالنسبة للرجل، لا يجوز له أن يخالط ويجالس امرأة أو نساء أجنبيات بدعوى أنه قد ارتبع معهن إلا إذا تيقن أنه قد ارتبع هذا العدد. ولهذا كان في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام الكفاية والغنية هنا عندما قال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. لا يجوز أن نقدم على هذا الأمر مع الشك، ولا يجوز أن نحرم الحلال ولا أن نستبيح الحرام ما لم نستيقن من أن أمر الرضاعة قد حصل. وإذا حصل أقل من 5، لو ارتبع 4 أو 3 أو 2، فإن هذا الرضاع لا يحرم، لا يحصل به التحريم بين المرتبع ومن ارتبع معه. في هذا الحديث فائدة أيضا، هي تغير الإنسان المسلم وتمعر وجهه عندما يرى الريبة، وهذا أمر مطلوب. فإن من لا تعتريه الغيرة على حرماته وعلى عرضه هذا ديون ولا خير فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أغير خلق الله على حرمات الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام أغير خلق الله على حرمات الله. ولهذا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، مع أن الرجل كان في بيته كان ضيفا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه لوجود هذا الأمر الذي يدعو إلى الريبة، حتى بينت له زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها أن هذا الرجل أخوها من الرضاع. أيضا أمر آخر يستفاد من هذا الحديث هو أن الإنسان إذا حصل له ما يدعو إلى الريبة لا يجوز له أن يسترسل في هذا الأمر، ولا يجوز له أن يبني عليه أحكاما قبل أن يتأكد. النبي عليه الصلاة والسلام ما قام وطرد هذا الرجل، ولا قام وعنف أهله وسب وجد، لكنه عليه الصلاة والسلام تريث حتى حصل له الجواب الصحيح عن هذا الأمر الذي رابه. فينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يصدر عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. هذا الحكم الذي ثبت في هذا الحديث زائد على ما ثبت في كتاب الله الكريم، فإن المحرمات من النساء ذكرن في كتاب الله الكريم على سبيل التفصيل. في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآيات، ذكرن المحرمات فيها على سبيل التفصيل، ولم يذكر معهن أو لم يذكر من بينهن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. قال الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ذكر الله تحريم الجمع بين الأختين في كتابه الكريم، ولكن لم يذكر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وذكر هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه فائدة أنه حكم زائد لكنه لا يتنافى مع كتاب الله الكريم، هذه واحدة. والشيء الثاني هو أن مصدر السنة، مصدر الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي يحدث به، إنما هو الوحي. الحديث النبوي مصدره الوحي تماما مثل القرآن، ولكن القرآن منزل بلفظه ومعناه، موحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه وبمعناه. وأما السنة فقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمعناها، أوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمعناها، ولكن الكل من عند الله تبارك وتعالى. قل كل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقول على ربه وهو الصادق المصدوق وهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. فما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وحي مثل الوحي الذي قاله الحق تبارك وتعالى في قرآنه الكريم. ولهذا لا غرابة أن تنزل أحكام في القرآن وأن تنزل أحكام لم تذكر في القرآن في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا على سبيل الدوام وعلى سبيل الكثرة أم أن هذا الأمر قليل؟ الواقع أنه قليل. انفراد السنة بأحكام لم تذكر في كتاب الله الكريم قليل، لأن الأمر الذي من أجله نزلت السنة بمعناها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بيان وتفصيل ما أجمل في القرآن الكريم. فالسنة مبينة، الأصل فيها أنها مبينة ومفصلة لما أجمل في كتاب الله الكريم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. هذا هو المقصود الأساس من السنة النبوية، ولكن هذا لا يمنع من أنه تذكر فيها بعض الأحكام التي لم ترد في كتاب الله الكريم، ولكنها لا تتنافى معه. وهذا الحكم وهو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لا يتنافى مع كتاب الله الكريم، لأنه في معنى الجمع بين الأختين. لماذا حرم الجمع بين الأختين؟ الحكمة فيه حتى لا يحصل التباغض ولا تحصل الخطيعة بين الأختين، لأن العادة بين الضرائر تصول الضغينة، تصول البغضاء. فإذا كنا أخوات حصلت القطيعة بين الأخوات القريبات، وقرابة الأخوة أقرب القرابات. فلهذا درأ الله سبحانه وتعالى هذه المفسدة حتى لا تحصل القطيعة بين الأقارب بالنهي عن الجمع بين الأختين. وهذا تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا، فمتى زالت عصمة هذا النكاح بالطلاق أو بالموت حل للرجل للزوج أن يتزوج بالمرأة التي كانت بالأخت التي كانت محرمة عليه قبل ذلك، لأنه ليس في هذا جمع. فالمعنى متحقق هنا في الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأنهن يعني لأن بينهن قرابات، قرابة قريبة. فالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كانتا في عصمة رجل واحد حصل بينهن ما يحصل بين الضرائر من البغضاء والضغينة، فإذا وقع ذلك بين القريبات بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كانت المصيبة أعظم، لأن حق القرابة هنا حق قوي متأكد لا يجوز أن يتسبب الإنسان في نقضه ولا في الانتقاص. هذه الآية أيضا، هذا الحديث وهو نهي عليه الصلاة والسلام عن المرأة جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مخصص لعموم الإباحة التي وردت في كتاب الله الكريم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء في الآيات المذكورة قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. أحل لكم يعني نكاح من وراء هؤلاء المحرمات، أن ينكح الإنسان من غير هؤلاء. فورود هذا الحديث يدل على تخصيص ذلك العموم، وهو قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير المرأة، الجمع بين المرأة وعمتها وغير الجمع بين المرأة وخالتها. تحريم هذا الجمع مخصص لذلك العموم الوارد في قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. وهذا دليل استدل به العلماء على جواز تخصيص السنة للقرآن الكريم، على جواز تخصيص السنة للقرآن الكريم. وهذا فيه رد على من يمنع تخصيص القرآن بخبر الآحاد. هذا خبر آحاد، حديث جابر الذي ورد فيه النهي عن المرء الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، حديث آحاد لأنه لم يبلغ مبلغ التواتر، ولكن خصص عموم الكتاب الكريم في قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، والحمد لله أنه لا تعارض بين الوحيين، بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه وبين ما جاء عن الله تبارك وتعالى في قرآنه، لأن الكل من عند الله تبارك وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. هذا الشغار من أنكحة الجاهلية، الشغار من أنكحة الجاهلية، ولا يزال موجودا وشائعا في بعض البيئات الجاهلة. فرق بين الجاهلة وبين الجاهلية، العمل أصله من أعمال الجاهلية، ولكن يشيع هذا بين بعض المسلمين الجهلة وبين من يحكمون بعض الأعراف في دينه، يحكمون الأعراف والعادات الفاسدة في أحكام الشريعة. وهذا الأمر لا يجوز، نكاح الشغار نكاح فاسد. لماذا؟ لأنه لا بد في النكاح من وجود المهر، لا بد في النكاح من وجود المهر. هذا المهر هو الذي يستباح به الاستمتاع بالمرأة، ولهذا إذا طلقها الرجل، إذا تزوج بالمرأة وأمهرها ثم طلقها، ليس له بعد ذلك أن يرجع عليها بما أعطاها من المهر، لأنه كما جاء في الحديث لها المهر بما استحل من فرجها. هذا المهر حق للمرأة، المهر حق للمرأة وليس حقا للولي، حتى ولو كان هذا الولي أباها، لو كان الولي أباها لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيئا بغير رضا. هذا المهر خالص حق المرأة، المهر خالص حق المرأة، فلا بد أن تأخذ شيئا. لا يلزم أن يكون هذا الشيء كثيرا، ولكن هو من باب التكريم للمرأة، لا بد من أن يكون هناك مهر متفق عليه حتى ولو كان آجلا. لا يلزم لحل الدخول بالمرأة أن يكون المهر معجلا، لا، يمكن أن يكون المهر مؤجلا، لكن لا بد من وجود المهر. فإذا اعتدى الولي على المرأة وجعل بضعها صداقا لأخرى، أبطل عليها وأضاع عليها حقها في المهر. والشغار هو أن يزوج الرجل وليته للآخر على أن يزوج الآخر وليته له أو لابنه مثلا بدون صداق، أن يجعل كل واحدة بضعة كل واحدة من الأخرى من النساء مهرا للأخرى، هذا لا يجوز. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، والنهي هنا نهي تحريم يفيد فساد هذا الأمر، يفيد فساد هذا الأمر. وكثير من الجهلة يفعلونه، كثير ممن يحكمون العادات والأعراف الفاسدة يفعلونه، لأن المرأة لا قيمة لها في نظرهم، فهي كالسلعة تباع وتشترى، ووليها هو المتصرف فيها، يتصرف فيها كما يشاء، يأخذ مهرا يشترطه أو يتزوج بها أو يزوج بها ابنه وهي لا حق لها. هذا كله لا يجوز، وهو من الأمور التي أبطلها الإسلام، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وحديث سلمة بن الأكوع فيه دلالة على إباحة نكاح المتعة، وهذا النكاح كان موجودا في الجاهلية ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أذن فيه وحرم بعد ذلك التحريم المؤبد إلى يوم القيامة. متى كانت إباحة نكاح المتعة؟ وردت روايات كثيرة في ظاهر بعضها تعارض مع البعض الآخر، ولكن العلماء المحققين بحثوا في هذا الأمر وأثبتوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة مرتين. المرة الأولى في غزوة خيبر، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة في غزوة خيبر يدل على أنه كان قبل ذلك كان مباحا، لأنه لو كان محرما لما كان هناك ما يدعو إلى تحريمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرمه في غزوة خيبر، وهذا دليل على أنه كان مباحا قبلها. ثم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات في فتح مكة، فتح مكة كان بعد خيبر، كان بعد غزوة خيبر. ففي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في نكاح المتعة في غزوة فتح مكة، وبعض الروايات تقول بأنه أذن في غزوة أوطاس عندما كان في قسم غنائم أوطاس، وأوطاس هذه قسم النبي عليه الصلاة والسلام موضع، هذا موضع بين مكة والطائف على طريق نخلة وادي اليمانية، قسم النبي عليه الصلاة والسلام فيه غنائم حنين، قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم غزوة حنين في أوطاس، في أوطاس، وغزوة حنين قريبة من فتح مكة، وأكثر الروايات على أن هذا الإذن كان في أوطاس، ولعل هذا من باب التجوز نظرا لقرب فتح مكة من غزوة حنين، لأن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة، فلعل قولهم كنا في جيش يعني في جيش حنين، في غزوة حنين بعد حنين في غزوة أوطاس وهي قريبة من فتح مكة، أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في نكاح المتعة. ثم بعد ذلك بعد ثلاث من إذنه نادى مناديه صلى الله عليه وآله وسلم ويقال إنه بلال رضي الله عنه بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. فليس هناك تعارض بين تحريمه عليه الصلاة والسلام لها في غزوة خيبر وبين تحريمه لها في غزوة حنين عندما كان في أوطاس، لأنه لا تعارض، حرمها مرتين، يعني حرمها في غزوة خيبر ثم أباحها لأصحابه في أوطاس، ثم بعد ثلاث حرمها مرة ثانية التحريم المؤبد إلى يوم القيامة. ما معنى نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو النكاح الذي يستمتع فيه الرجل بالمرأة لأجل محدد، يوم أو شهر أو سنة أو أقل أو أكثر، ما دام أن هذا النكاح له أمد محدد فهذا نكاح متعة، نكاح متعة. وجاء تحريمه في الإسلام لحكمة، هذه الحكمة هي إعلاء شأن رابطة الزوجية وتقديسها ووضعها بالمكان اللائق بها، لأن هذه الرابطة لها شأن عظيم، تنشأ بموجبها حقوق بين الرجل وبين المرأة، وبين الرجل وبين أقارب المرأة، وبين الرجل والمرأة، وبين الأطفال الذين ينشؤون من هذا النكاح. فلهذا كله وجب أن يكون القصد من النكاح في الشريعة الاستدامة، ألا يقصد تأقيته وألا يحدده بزمن، أن يكون القصد من هذا العقد عندما يعقد الرجل على امرأة أن يقصد استدامة هذا الأمر، حتى لو حصل بعد ذلك طارئ فطلق المرأة، حتى لو حصل طارئ بعد ذلك فخالعت المرأة الرجل، طلبت منه أن يطلقها على مال، أو رفعت ذلك إلى الحاكم ففسق العقد بينهما، هذا ليس بأمر محرم، إنما المحرم أن يؤقتاه عند الابتداء، أن يحددانه.